صدق الله ورسوله.

فاستغفر الله رسول الله La Thank you. واعلموا أن فيكم رسول

قالت الأعراب آمنا قل

جاءهم منذر منهم What up?